الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد، وما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد تلك الأبواب التي يبين فيها أحكام التوحيد ومسائله العظام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. أراد المصنف بهذا الباب أن يبين أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان من أحرص الناس على هذه الأمة، وكان من أعظم صور هذا الحرص أنه دعا أمته إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك، وهذا من أعظم صور الشفقة. لذلك استفتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فهذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأرسله كذلك رحمة للعالمين. حريص عليكم، هذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أعظم صور الرأفة والرحمة أن يدعى الناس إلى التوحيد واتقاء الشرك وسبله. وقد مر معنا مرارا وتكرارا أن السعادة والفلاح حينما يوحد الإنسان ربه، والشقاء كل الشقاء أن يعيش الإنسان متخبطا في أوحال الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمان وهداية لهذه الأمة حينما تتبعه وتلزم غراس سنته، عند ذلك تنجو الأمة ويحميها الله سبحانه وتعالى من الشرك. حماية المصطفى، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج من تسميته أو وصفه بالمصطفى، حيث أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه من بني هاشم وهو المصطفى وهو المجتبى. لذلك يقول بعض السلف: اطلع الله سبحانه وتعالى على العباد فلم يجد من عباده أطهر قلبا ولا أنقى نفسا من محمد صلى الله عليه وسلم. فاصطفاه الله واجتباه لتحمل هذه الرسالة وأمره ببلاغها وبيانها للناس، فلا شك أنه مصطفى عليه الصلاة والسلام. وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فارق هذه الدنيا إلا وما من خير إلا وقد دل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذر الأمة منه. ففارق هذه الدنيا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والذي لا يقر بذلك فقد أخل بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر هو الشق الثاني من كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة التي أرسل الله من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمر أنبياءه ورسله أن يبلغوا هذا الدين، وبين المولى سبحانه وتعالى أن الدين يقوم على هذين الركنين، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. نستفيد من هذا العنوان العريض أن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مآله أن يقع أو يسير على السبل التي توصل إلى الشرك. والذي يلزم غراس السنة وغراس الكتاب ولا يفارقهما يحمى بإذن الله عز وجل من سبل الشرك. فأورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا التبويب قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قرأت هذه الآية على قراءة البعض من أنفسكم، أي من جنسكم من البشر، وفي قراءة أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أفضلكم ومن أعلى الناس فيكم نسبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. عزيز عليه ما عنتم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع للتخفيف عن أمته ويتباعد كل البعد عن أن تكلف أمته بما فيه عنة وشدة. وهذه من أبرز أوصافه عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم. يشق عليه أن يقع عليكم أو تقع عليكم المشقة والعنت، وهذا من كمال رحمته عليه الصلاة والسلام ومن كمال شفقته فداه أبي وأمي ونفسي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما المراد بذلك؟ الصلاة في البيت. الصلاة وقراءة القرآن وذكر التوحيد في البيوت، وحث الأولاد على هالأمر هذا، لأن ما يكون البيت فقط مجرد طاعة، لأنما يكون فيه عبادة لله خالص. ممتاز. القبور منهي عنها من الصلاة عندها. نعم. فذلك البيوت يجب أن يصلى فيها ما عدا الفرض، السنة يعني. أحسنت. لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، لا تميتوها، أحيوها بذكر الله. أحسن. حياة فيها يعني الله في القبور يعني. ممتاز. حمل أهل العلم هذا اللفظ على معنيين: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، المعنى الأول أي لا بد من عمارة البيوت بذكر الله والصلاة فيها، لأن الموضع الذي لا يصلى فيه هو المقبرة. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالذي لا يجعل من صلاته في بيته فقد جعلها كالمقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. والمراد هنا إيقاع صلاة النفل. وقد مر معنا أن أشرنا إلى حكم صلاة الجماعة وأدائها في المسجد، وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب أداء الصلاة جماعة في المسجد، ومن أجل ذلك شيدت المساجد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وبينا الفرق بين من أداها جماعة خارج المسجد ومن أداها جماعة في المسجد، تذكرون؟ فمن يؤديها جماعة خارج المسجد ما حكمه؟ أحسنتم، نعم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فالفضل هنا على عمومه، فإذا أوقع الإنسان صلاته في جماعة تحصل على هذا الأجر المرتب على هذا العمل. ويبقى عندنا أمر آخر، اتجه خطاب الشرع إلى المكلفين بإجابة النداء. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا أدى الإنسان الصلاة جماعة نال الفضل وسقط عنه وجوب الجماعة، ولكنه مطالب بإجابة النداء. فننظر، إذا كان ثمة عذر من التخلف عن إجابة النداء وقع الإثم، وعد المتخلف عن إجابة النداء آثما، لأن هذه البيوت ما شيد بناؤها وما أسست أركانها إلا لعمارتها بذكر الله. ومن أبرز صور العمارة فيها عمارتها بالصلاة التي ينادى لها. هذا هو المعنى الأول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تهجروا الطاعة فيها، فلا تصلوا ولا تؤدوا شيئا من العبادة فيها. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تقبروا فيها موتاكم. مسألة: هل يجوز دفن الأموات داخل البيوت أو في الأملاك الخاصة؟ أجيبوا. نعم، أفتنا بارك الله فيك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، هل هو على عمومه؟ يعني فلان من الناس عنده بيت، مات أبوه مالك البيت، الأصل من البيت ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. إلى الورثة. الأب أوصى، قال: إذا أنا مت ادفنوني في البيت، وأنت قاضي الآن، جاءك الورث، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا شيخ، أفتنا بارك الله فيك. الوالد يوصي أن نقبره في البيت، ندفنه في البيت، وأنت عندك أخوات وإخوة ورثة لهم حق في هذا البيت، أنت قلت يجوز واستدليت على ذلك بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أطلقت هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه مخصص أن الأنبياء تدفن ما كان ما ما أصبت يا شيخ هذا جوابك إجابة مشروعة نعم يا شيخ ندخل الحجي رحمه الله في المقابر ما ندخل بالبيت طيب أوصى هو وصيت الشيخ لا أعتد بها لأن فيها معصية لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم فالمخالفة لأنه ما هي المعصية المعصية لأنه جعلنا البيت مقبرة وإذا ما أصبح البيت مقبرة لا يصح فيه الصلاة أين تصلي نسوة البيت أين يصلي أهل البيت يخرجون البيت كي يصلي أحسن شيخ أنت قلت في نهاية الدرس الماضي قد ذكروني مشان القبر في الأملاك الخاصة أي هذه جاءت في وقت نعم يا شيخ إذا كان يجوز أن ندفن المسلم خارج المقبرة فإن ننظر لأهلاكه إذا كان ضمن ثلث فإن ندفنه ونقول هذا البيت يعني تنفذ وصيته في ثلث البيت نعم إذا كان يجوز أن يدفن خارج المقبرة لا يعني إذا كان يجب أن يدفن في المقبرة فلا ننظر للوصية طيب ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذا إذا كان هذا المعنى فلا نأخذ الوصية ها إذن اختلف العلماء ها بدأ علماء مسجد النووي بدأوا يختلفون برأي شيخي ها ما شاء الله موقوف على إجازة الورق ها قول ثالث ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تعددت الأقوال ها ما شاء الله شيخي هذا الأمر نعم الأمر خاص بالأبياء حيث المعتاد خاص فقط بالرسول عليه الصلاة والسلام والله المفسد كيف؟ درء المفسد درء المفسد اشتد ذراع شيخ البيت الطازج نعم يا شيخ لأخذ بظاهر النص لا تجعل بيوتكم قبورا أخذ أيضا تحريم أن يكون البيت قبر يوجد في البيت قبر بالنسبة للمقابر بشكل عام شيخ المقابر المسلمين اللي وصلنا حصل على أنه يتدفن في مقابر خاصة حتى لا يفهم معهم المقابر ولا يفهم معهم الكافر وهذا الانفراد كل إنسان يدفن في بيته بس ما أصبحت مقبرة للمسلم أحسنت كل إنسان مقبرة نفسه نعم أحسنت أحسن يا شيخ بالنسبة لدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الأنبياء ليل ورمته يعني نعم هو أولا عندنا نص شرعي لا تجعلوا بيوتكم قبورا قلنا المعنى الثاني أي لا تتخذوا هذه البيوت مقابر وواقع النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالأنبياء طيب أين دفن أبو بكر وعمر؟ بعدما أصبح بيت النبي صلى الله عليه وسلم لدفن في قبر خاص فيه اندفنوا معاه في هذه المنطقة أحسنت الآن خرج من الملكية خلاص نعم ثم بعد ذلك عندنا نص لا تجعلوا بيوتكم قبورا نفهم من عموم هذا الإطلاق أي لا يجوز أن يدفن الأموات في البيوت لأمور عدة أولا إذا أوصى الميت بذلك وصيته غير نافذة والوصايا لا تنفذ إلا في إطار المشروع فإذا كانت الوصية جائرة أو كانت على أمر محرم فهي غير نافذة ومن جملة الوصايا التي لا يجوز إنفاذها وصية الميت بأن يقبر في بيته ثم بعد ذلك إن قبر الأموات داخل الأملاك الخاصة يضر بالأحياء والأملاك الخاصة أحق من ينتفع بها من؟ أصحابها الأحياء. أما الأموات فلهم باطن الأرض. فحينما يقبر الميت في أرضه مثلا تجد أنه لا عاد تشرع الصلاة في داخل البيت، وكذلك لابد أن يكون الدخول منضبط بضوابط، والخروج كذلك، والمبيت كذلك. والأصل في مثل ذلك أننا نقول خلاص يخرج من البيت سدا لذرائع الشرك وسبله. فالمحصلة في النهاية لا يشرع دفن الأموات في الأملاك الخاصة. هو في الأصل في البيوت والأملاك الخاصة، إلا إذا قال صاحب الملك أوقفت هذه الأرض للمسلمين ليدفنوا فيها موتاهم لا حرج، فأصبحت مقبرة، خرجت من ملكه إلى أن تكون لعامة المسلمين يقبرون فيها أو يدفنون فيها موتاهم. ما بقيت السيدة عائشة تصلي عند قبر زوجها ووالدها حتى جاء سنه وأخرجت من البيت، لكن ما يلزم أنها كانت تصلي، ما الدليل؟ وجودها لا يعني أنها تصلي، ما في دليل. الكلام مو عن الصلاة، الكلام كان أنها لم تكن تضع على رأسها مو صلاة، إذا ما ذكر صلاة، ذكر عن حجاب، يعني هو عن أبي بكر وعمر، عن عمر لما دفن عمر. طيب هذا الأموات لا يأخذون حكم الأحياء يا أخي. الآن مثلا هب مثالا، يعني أن ميت من الأموات جيد، كان مكشوفا هكذا مسجى أو غير مسجى، فدخل رجل ومعه امرأة جيد، هذه المرأة زوجته أو قريبته أو ما شابه ذلك، وكانت أمام هذا الرجل ميت هو جيد، أو أن المرأة دخلت مثلا مرأة أجنبية دخلت على هذا الرجل، هل هنا حصلت خلوة؟ ميت يا أخوة. لماذا قلت ضوابط هذا الشيخ؟ كيف؟ في كلامك الآن قلت ضوابط في البيت في المبيت كيف؟ قلت ضوابط في المبيت في البيت والدخول والخروج، قلت لأنها ستقيد هذا الشيء. يعني مثلا أنت لما تدخل تريد تقرأ القرآن فقد تأتي تقول لماذا أنت تقرأ القرآن؟ هل تظن أن قراءتك هنا هناك بركة في المكان، وأن قراءة القرآن هنا أعظم أجرا من الغرفة الأخرى التي ليس؟ ستجد أن هناك أبواب كثيرة ستفتح. فلذلك هذا يضر بماذا؟ بالأحياء. يا أخي الناس في أملاكهم يقرأ القرآن حيث شاء في أي مكان، يصلي في أي مكان، شريطة ألا يكون في مكان نجس أو في حمام أو ما شابه ذلك. فهذا لا شك أن الإضرار بالأحياء ظاهر إذا دفن الأموات في في البيوت. وقضية الأملاك الخاصة القصد منها ابتداء البيوت، ولكن إذا كانت أرض هكذا خالية وهي داخلة في حكم الأملاك الخاصة فأراد صاحبها أن يوقفها أو أن يبيعها إلى من يشتريها ويجعلها مقبرة وما شابه ذلك لا حرج. لكن بيت، رجل قال ادفنوني في بيتي، هذا لا شك أنه ماذا؟ سيخالف. ثم بعد ذلك قد يترتب على ذلك من الضوابط التي نذكرها زيارة النساء. نحن تكلمنا عن زيارة النساء للمقابر، إذا قلنا أن البيت الآن أخذ حكم القبر إذن لا يشرع دخول النساء، لأن دخول المرأة إلى البيت الآن في حكم الدخول إلى المقبرة. وجاء اللعن، لعن زائرات القبور، وفي رواية أخرى زوارات القبور. هذه الضوابط التي نحن نذكرها. فإذا نجد أن المؤدى في النهاية ماذا؟ إضرار بالأحياء. لكن حينما يكون هناك جزء مخصص لدفن الأموات فيه عند ذلك تندرئ كل هذه المفاسد. إذا ارتضى الورثة مثلا يبقوها مقبرة فلا يختص الأب بها، يهدم البيت ويبقى مقبرة للمسلمين. يخرج من كونه بيت، لأننا لو دفناه في بيت وعليه بناء ونحن مر معنا النهي عن البناء، فستجد هناك تفريعات كثيرة تندرج تحت هذه المسألة. مسألة شراء القبر، شراء القبر هو في الغالب أن هذه النفقة تكون نفقة حفر، لكن ما أدري يشترى القبر. إيه طبعا ها يشترى القبر في مكان فيه قبور، ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأن في بعض الأحيان قد لا يوجد مكان يدفن فيه الأموات. هو هذا الأصل، أن على بيت مال المسلمين، وهذه من الأمور العامة التي يتكفلها بيت مال المسلمين، أن يؤمن لعموم المسلمين أماكن للموتى يقبرون فيها، وتراعى فيها السنة، لا أن ترفع القبور ولا أن تظهر فيها المظاهر البدعية والشركية، تضبط ويشرع الاحتساب فيها، يدخل المحتسب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا ظهرت مظاهر بدعية أنكرها أو شركية حطمها، إذا كان هناك كتابة أو رفع أزاله، كما جاء في خبر علي حينما قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. شيخ، طيب هذا لا يكون له حرمان أنه لا يقبر في مقابر المسلمين كالكافر المرتد من عقوبة أنه لا يقبر في مقابر المسلمين؟ إيه، لكن إذا قلنا أن المرتد لا يقبر في مقابر المسلمين لا يعني أننا ندفن في بيته. لذلك يقول بعض علماء الأحناف، يقول: ولا تراعى في المرتد السنة، لا يغسل بل يلف في ثيابه ويرمى للكلاب، إلا عاد إذا تأذى الناس برائحته حفرت له حفرة ولم يراعى في السنة ودفن كما تدفن الجيف، هذا هو حكمه في الشرع. لكن المسلم مكرم، يجب يتعين على عموم المسلمين إذا مات ميت أن يقوم من بينهم من يكفي لتغسيله وتكفينه، وإلا أثم فرض كفاية، وكذلك يصلى عليه، وهكذا. الله أكبر، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا يا رب العالمين. نعم، لكن لو دفنه الناس، يعني مثلا نحن قتلنا المرتد أقمنا عليه حد الردة، فأهل العلم قالوا حينما قالوا يرمى ولا تراعى في السنة يرمى للكلاب، هذا يدل على أنه لا يجب في حقه كما يجب في المسلم. إيه، لكن لو دفن ليس تكرمة له، وإنما لأجل رائحته والضرر المترتب على بقائه على ظهر الأرض، روائح وما شابه ذلك. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد مر معنا معناه، وهو الذي يعود ويتكرر. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا؟ ها، يقصد للزيارة أو بحد ذات القبر، أي نعود لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، هذا يدخل في عموم النهي الوارد لا تجعلوا قبري عيدا، فكل من حدد يوما لزيارته أو هيئة لزيارته، ومر معنا أن الرحال لا تشد إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما تشد الرحال إلى المساجد كما الثلاث كما جاء في الحديث. فإذا شد الإنسان رحاله إلى القبر وإن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ولا يشرع، وهذا من البدع ومن ذرائع الشرك. والإنسان يشد رحاله إلى المسجد لا يقصد إلا المسجد، فإذا دخل المسجد وتهيأت له أسباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زاره، لا أن ينشئ السفر أصالة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من ذرائع الشرك التي وقع فيها كثير من الناس حتى أوصلتهم إلى أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه من دون الله. كذلك فرق أهل العلم، أهل العلم أصلا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن قد أحيط قبره بماذا؟ بثلاثة جدران. قالوا فأنت الآن ما يشتق عليك أنك زرت قبره عليه الصلاة والسلام، حيل بينك وبينه. أضرب لك مثال. ها؟ ما أسمع. نعم السلام يصل، حتى جاء هناك أخبار أن هناك ملك موكل بقبره عليه الصلاة والسلام يوصل إليه السلام، لكن السلام يصل له سواء كنت داخل المسجد أو خارج المسجد. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا أو قريب، ولا يلزم من السلام أو الصلاة أن يكون. نعم كذلك بأن الصلاة تعرض عليه عليه الصلاة والسلام. لذلك هناك ثلاث حالات: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم منها أن تكون عند قبره، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وله حالان: الحال الأول أن يكون عند القبر ليس خلف الجدران، وأن يكون خارج المسجد أو بعيد عن قبره عليه الصلاة والسلام. فهذا يحمل عليه أن اللفظ الوارد أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، هذا محمول على السلام الذي يكون عند القبر، وهذا غير متأتي الآن. والسلام الآخر الذي يكون بعيد، فيسلم المسلم فتبلغ الملائكة سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة كما ذكرنا فإنها في كل مكان. لأنه قلنا وحيط بالجدران. أنا أضرب لك مثال: أنت واقف هنا عند الباب، خلف الشارع مقبرة، متى يشرع لك تسلم على الأموات؟ تمر على القبور مع المقابر. سم نعم. لا، هو أهل العلم فرقوا بين الخبرين وقالوا هناك سلام عام يكون في كل مكان، هذا يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء عن طريق السيارة أو غيره. وأما النص الذي ورد فيه أن الله سبحانه وتعالى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه وليرد السلام، هذا محمول على من سلم عند القبر. نعم تصدق عليه أنه زار، أما أن يحاط بجدران هذا ما زار. وصلوا علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وصفة الصلاة وأكمل الصفات الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل الصيغ وأعظمها أجرا. ولكن لو قال الإنسان: اللهم صل على محمد، كفى. حتى لو قالها في التشهد الأخير، هذا هو القدر المجزئ. ولكن إذا أتى بالصفة الأكمل كان ثوابه أكثر، وهكذا: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا يدل على أنه لا يلزم أن تكون الصلاة عند القبر، أنه في كل مكان من أنحاء المعمورة لو صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تبلغه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا النص يدل على فضيلة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقة. وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. لماذا نهاه؟ لأن أول شيء سد الذريات الشر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من بعدي أو أن يكون عيدا. وكذلك قال لو أنه صليت على النبي في الأندلس توصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان فسد باب ذريات الشر وخصوصا حديث سمي شيخ. يحتمل أن الرجل عندما جاء إلى القبر يعتقد أن القبر سبباً من أسباب البركة في إجابة الدعاء ودخلنا هنا في الشرك الأصغر أي بركت المكان أو بركت مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حسن. هناك يعني يدركون في عقولهم بأن فورا الدعاء سوف يستجاب من خلال هذا يعني يتبرك بالمكان والموضع. نعم حسن. بدعة. نعم هذا لا شك حتى وإن لم يدعو ساء الشيطان. نحن مر معنا في قصة قوم نوح وقلنا أنهم مروا بثلاثة مراحل أو أطوار. في المرحلة الأولى عكفوا فقط مجرد عكوف ما صدر منهم أي تصرف شركي مجرد عكوف. فلما طال بهم المقام مات الجيل الأول وجاء الجيل الثاني فما هو التجديد؟ صوروا على تلك القبور صور ثم بعد ذلك انقضى ذلك الجيل فجاء الجيل الثالث فماذا أحدثوا؟ عبدوها. مما يدل على أن الشيطان يسير مع العباد بخطوات كثيرة حتى يوقعهم في الإشراك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك لزم الحذر فنهاه. وهذا ما كان عليه الصحابة. يعني هل يشك أحد في محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن كل من يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو متجها للقبر مستدبرا القبلة أو أنه يتصرف تصرفات لا تخلو إما أن تكون بدعية أو شركية تجد أنه يتذرع ابتداء بماذا؟ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اعترض عليه معترض ماذا قال له؟ أنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الصحابة. رأى رجلا يدخل في فرجة فيدعو عند قبر من؟ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل قبر وأفضل مقبور على ظهر الأرض محمد عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الصحابة الذين هم من أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أنكروا مثل هذا الشيء. فلو جاء زاعم أو مدع لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بخلاف ذلك فقد كذب في محبته لأنه قد قال بخلافه أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يأتي قوم بأكثر مما جاء به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وتوقيرا واتباعا واحتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. لأنه جعل فعل ذلك الرجل أنه يتردد على القبر جعل فعله داخلا في عموم لا تجعلوا قبري عيدا. فكذلك هناك أناس مثلا سافر إنسان إلى المدينة فأصبح في كل مرة يدخل إلى المسجد يذهب إلى القبر يصلي الظهر يذهب يصلي العصر يذهب يصلي المغرب يذهب فقد أدخله أهل العلم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. فإذا زار الإنسان المسجد ومر مرورا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وافق مثلا طريق المرور أن يمر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، مع أنه لو سلم في أي مكان لوصله السلام ولو صلى في أي مكان لوصلت الصلاة وهكذا. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. نعم هذا مثل ما قررناه قبل قليل. كيف؟ وصلوا عليك فإن تسليمكم يبلغني أينا كنتم. اقرأ اللفظ الذي عندك. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليك فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. نعم أحسنت، هنا سقط عندي. كذلك هذه المسألة تحدث عنها أهل العلم وصلوا علي فإن تسليمكم، الصلاة ذكر وطاعة والتسليم كذلك عبادة أخرى. فهنا أجاب أهل العلم بعدة أجوبة. الجواب الأول قالوا أنه خطأ من الراوي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. ومنهم من قال الجواب الثاني أن اللفظ وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني، وهذا له ما يدل عليه أن الله أوكل ملكا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن لله ملائكة سياحة تسيح في الأرض تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. أو الجواب الثالث أنه من كثرة اقتران التسليم بالصلاة أطلق التسليم وأريد به الصلاة، يعني فإن صلاة صلوا علي فإن تسليمكم بمعنى الصلاة تبلغني. هذه ثلاثة أجوبة أجاب بها أهل العلم على ذلك. سمي شيخ. لا يمكن أن تكون من باب صرف اللغة بقوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يقول أهل الإعلام فالمعنى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، فألا يكون هذا يحمل عليه فإن صلوا عليه فإن صلاتكم فإن يعني المقصود فإن صلاتكم وسلامكم يبلغون. نعم قد يقال بمثل ذلك أن الراوي حذف ذلك اختصارا فيقال فإن صلاتكم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وتسليمكم يبلغني. أو يقال صلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم مثلا. أو صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أينما كنتم. نعم فكل هذه الأجوبة يمكن حملها، مع أن العرب قد تحذف في الكلام اختصارا وقد تحذف في بعض الأحيان لأنه أصلا معلوم لا حاجة من ذكره. مثل هناك مسألة حينما دخلت أم هاني على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت قالت السلام عليكم، فماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهلا. فبعض أهل العلم قالوا أن هذا يدل على عدم وجوب رد السلام. لماذا نحن نتعلق بهذا المتشابه ونترك كثير من النصوص المحكمة؟ يعني شيء طبيعي وشيء مألوف ومعتاد أن من سلم عليه أنه سيرد السلام، لكن الجديد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلا مثلا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في سياق الآية وإذا حييتم بتحية، يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهل يتصور بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف مثل هذا؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. فإنه يقال في مثل هذا أن الراوي حذف التسليم اختصارا أو لأنه معلوم وبدهي ومتقرر، وزاد علما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهلا. نعم. نعم، هو لا شك أن هذه الألفاظ تعبدية أولا وتوقيفية، علمناها من أين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الإنسان بها في الصلاة كلام عادي أو تعبد؟ تعبد، فهو خارج من عموم هذا الكلام. ألا يقال أنه يعني هذا بمعنى أنه الدعاء يعني بمعنى الدعاء؟ طب أنت يعني أنه لا شك بمعنى الدعاء ومعنى الذكر كذلك، هذه من الأذكار التي شرع قولها داخل الصلاة. تخيل أن النبي دابنا في الصلاة؟ كيف؟ تخيل أن النبي دابنا في الصلاة والسلام؟ لا، بدون تخيل، ما يحتاج تخيل، جزاك الله خير، صاحب خيال واسع. سمي شيخ. حديث عائشة يقول نقل عن عبد الله بن عمر أن كنا نقول الصلاة والسلام عليك أيها النبي في حال حياتك، فلما مات كنا أصبحنا نقول السلام على النبي، يعني حدث عليك الصلاة على النبي وأهله وصحبه وسلم. فهل هذه صحيحة موجودة في كتاب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو نعم قد يحمل ذلك، لكن الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما دام أن اللفظ هنا تعبدي فقد لا يستشكل مثل ذلك، لأنه إذا ورد أمر تعبدي جيد وتعارض مثلا مع قاعدة لغوية أو ما شابه ذلك، وهذا الإيراد ثابت وصحيح، لماذا نحن نعارض بقاعدة لغوية نص شرعي مع أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي ومن أفصح الناس لسانا عليه الصلاة والسلام؟ لذلك البعض مثلا يأتي ويعترض في بعض الآيات القرآنية بقواعد لغوية، هذا تتعجب حقيقة من الجرأة والتكلف، بل كان من الواجب أن تعارض القواعد اللغوية بالنصوص الشرعية، لأنه قرآن عربي بلسان عربي مبين. نعم، وهو الأصل هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمي. نعم. في مكان خارج المسجد.